وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اما بعد، فقبل ان نبدا بدرسنا لاحظت البارحه ملاحظه لا يحسن السكوت عليها، وذلك في تنافس الاخوان على الكتب وربما تدافعهم عليها حتى ظننت أنه حصل بأس. وهذا له مأخذان: مأخذ طيب في حرص طالب العلم على الكتاب، فإذا زاد هذا الحرص فغلى فيه إلى أن يأخذ الكتاب لئلا يحصل عليه زميله، يصبح هذا من ضروب الحسد، لا سيما إذا أخذ الكتاب ورقنه في مكتبه أو استكثر به في غرفته، وهذا من دغل العلم الذي يدلي به الشيطان إلى الناس وقد لا يشعرون به. طالب العلم يا أيها الإخوة يظهر الأدب على شمسه وعلى فعله قبل أن يتعلم العلم بذلك. كان العلماء ولا سيما علماء الدعوة ومشايخنا يعلموننا الأدب، أدب العلم، قبل تعلمنا للعلم. وهذه مسألة مهمة يا أخوان ينتبه لها، ولا يعني هذا التزهيد بالكتاب، لا، لكن لا تستشرف نفسك للكتاب وقد نافسك عليه غيرك، والذي لاحظته البارحة لا تليق بطالب العلم. والكتاب له قيمة عند أهل العلم وعند طلابه، قيمة عظيمة، لكن إذا جاء بسماحة خاطر. أذكر لكم هذه الفائدة، وهي أن أعظم ما يعظم في عيني وقلب شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله من الهدايا إذا أهدي كتابا أحب إليه من ما يهدى إليه من أعراض الدنيا ونفائسها. ربما أهدي إليه طيف أو مشلح عباءة أو ساعة أو غيرها فقبلها من مهديها وكافأه عليها ثم دفع بهذه الهدية إلى أحد طلابه أو أحد جلسائه. لكن إذا أهدي كتابا ألحظ ذلك في نفسه وفي فرحه به وفي فعله ما يدل على عنايته وحرصه بهذا الكتاب. ولهذا أصبحنا نتنافس أن نهدي له الطريف والجديد من المطبوعات. وجئت له مرة بكتاب من كتبي أهديه إياه، فأخذه بيمينه قال ما شاء الله وكفيف، وبدأ يتحسس الكتاب ويلمسه كأنه يفحص حجمه، ثم يتكلم متى طبعتوه، متى بحثتموه، متى كتبتموه، ثم يطلب من المهدي أو من غيره أن يقرأ عليه مقدمته أو طرفا منه، ثم ينظر في خاتمة الكتاب في فهرسه يأخذ فكرة عامة من الكتاب، فإذا وجد لنفسه إقبالا عليه قال يا فلان لأمين مكتب الصلاة أو لمدير مكتب الشيخ محمد بن موسى أكتب هذا الكتاب نطالع فيه إن شاء الله معكم، لأنه كثير يحتاج إلى أن يقرأ عليه به. ذكرت هذا يا أيها الإخوة يعني إتماما للفائدة لما حصل من الموقف البارحة، وأرجو أن لا تتفرح لا معي ولا مع غيري، وليكن طالب العلم عنوانه السمت والأدب، فإن الإنسان بلسانه وبفعله، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. وش آخر ما أخذنا أمس في درسنا؟ ما أخذنا منهم؟ ما الذي وقفنا عليه بالأمس؟ لا عند السؤال مخصوص، لأن السؤال عليه صواب. نظرت في الكتاب؟ من أشهرهم؟ لا أريد ما حفظته هنا، لا ما كتبته هنا. من أشهرهم؟ أي ايه ها الغيلاني ايه وتستاهل هذا الكتاب. المعتزلة ما هي اصولهم؟ كم عدد اصولهم؟ نعم ما يحتاج ان تفعل هكذا، هذه طقطقة وهي ضرب من التصفيق، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبية. ها ها اي سنة خبر. طيب من نسأل ما معنى التوحيد عندهم؟ خواصهم يكون ماذا؟ الأسماء. أي وعامتهم ينفون الصفات. نعم خبر. من أصول المعتزلة أنت يا ذا العناية البيضاء العدل، اسم طيب العدل. ما يعني ما يعنينا بالعدل في أصولهم؟ جارك جاره، نفي القدر. ما مذهب المعتزلة في القدر؟ ما هي الثالث الرابع؟ أحسنت، الإرادة والمشيئة والخلق، هذه ثلاث مراتب. أنت قلت الثالث والرابع فقط. لا لا، أنت قلت عامتهم أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة، وعدت علينا ثلاث مرات، المشيئة والإرادة والخلق شيء واحد. أحسنت، هذا السؤال الاختباري وقد جزت الاختبار، أجازك الله الصراط. نعم المعتزلة يا أخوان من أصولهم ماذا؟ من أصولهم إنفاذ الوعيد. فما معنى إنفاذ الوعيد؟ نعم ألا تريد جائزة؟ ها؟ طيب ما معنى إنفاذ الوعيد؟ إيه ماذا يستحق؟ أي طيب ما معنى أصلهم الوعد والوعيد؟ يعتقدون أن الوعد هو الجد لله سبحانه وتعالى. أي أما الوعيد هو المنافسون كثيرون يا أخي يريدون جائزة، اقطع عليهم السبيل، لكن لا تكن قاطع طريق. ها انه اين؟ طيب اذا نفى الشفاعة عن اين يذهب من الكتب الكبيرة؟ طيب من الكتب الصغيرة؟ لا فرق بين الصغيرة والكبيرة عندهم. خذ ما هو الأصل من أصول المعتزلة يا أخواني؟ ما هو الأصل الأول من أصولهم؟ تفضل يا ذا العمامة البيضاء. نعم وقف واضح حتى أسمعك. لا ما هو أول أصولهم التي فارقوا فيها المسلمين واعتزلوهم؟ إذا كان لا يسمى مسلما ولا يسمى كافرا ماذا يسمونه؟ ها؟ لا تضحكون لا تضحكون، الضحك هنا من سوء الأدب. إذا قام زميلك يجيب ثم ضحك على إجابته فهذا من سوء الأدب، ولكن إذا أتاك شيخك أو أستاذك بملحة أو طرفة فلا غرابة أن تضحك، هذان مقامان للضحك، أحدهما ممدوح والآخر مذموم. لا تسوء ظن في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب. لا يذهبك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. ماذا يسمونه؟ لا بأس لا بأس، أنا في باب السؤال لا غضب أن يجيب الإنسان فيخطئ، لأنك تقوم من أستاذك وشيخك. ولهذا في باب السؤال يسألكم أستاذكم في الدرس بادر وأجب لو أخطأت. النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ السؤال مع أصحابه فسألهم عن تعبير الرؤى، فعبر الصديق الذي هو أشهر المعبرين فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لا غضب في ذلك، لكن الخطأ والملامة على من يخطئ في باب الإفتاء ولا في باب السؤال عند الامتحان ونحو ذلك. ها يسمونه ايش؟ فاسقا، يسمى فاسق، ليس الفاسق الملي، فاسق الملي عند المسلمين كما ذكر الشيخ تفضل ترجع إليه. طيب ذكرت لكم أن رجلا من المعتزلة قال إن المعتزل إن الاعتزال في القرآن إنما جاء باعتزال الباطل، فإنما جاء على جهة المدح. من هو هذا الرجل؟ نعم أنت، من هو؟ عمرو بن عبيد؟ ها؟ لا ليس عمرو بن عبيد، نعم القاضي عبد الجبار. كيف ترد عليك؟ ها الذم، اعطيني شاهدا في القران في ذكر الاعتزال على جهه الذم لا على جهه المدح. فان لم تؤمنوا لي تعتزلون، هذا في اعتزال الحق لا في اعتزال الباطل. تفضل. وش انتهينا اليه بالامس يا اخوان؟ نعم ذكرنا معتزله البصره، وأفيدكم أن معتزلة البصرة سيما الديانة ظاهرة عليهم في مظاهرهم وفي عبادتهم، ولهذا لم يعرف عنهم التحلل، وإنما عرف عنهم أصول البدع واتباع الهوى في باب الديانة. تطور مذهب الاعتزال ودخل فيه من دخل من أهل الأهواء والبدع، وتلاقح مع المذاهب الأخرى، مع غلاة الباطنية، مع غلاة الرافضة من الباطنية، مع الفلاسفة، مع المتكلمين، وإن كان المعتزلة هم سدات المتكلمين حتى جاءنا معتزلة بغداد، ويسمون بالمعتزلة البغادة نسبة إلى بغداد، لأن بغداد كانت عاصمة الدولة العباسية. أيهما أسبق، البصرة أم بغداد؟ البصرة أسبق، فإن البصرة أول من نصرها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد بصر نصرت البصرة والكوفة في عهده. طيب بغداد من أول من بناها ومتى بنيت؟ متى بناها؟ 114 حط جنب الأربعة صفر وشيل واحد منها، كم تكون؟ 140. ابتدأ بناؤها 140 ومتى فرغ منها؟ إن جواب حطيناكم جيل الكبير، وإما جفركم جيل الصغير، إذا تستحق الصغير. متى فرغ المأمون من بناء بغداد؟ في سنة 148. معتزلة بغداد اجتمعوا فيها لأنه كانت لهم حظوة عند بطانة بعض الخلفاء، وكان لهم حضرة مشهودة عند من؟ عند المأمون، ثم إخوانه من بعده، إلى أن أطفأ الله نارهم وأبطل مكانتهم لما تولى الخلافة المتوكل رحمه الله، الذي أعز أهل السنة وكبس أعداءهم. معتزلة بغداد أقروا بالأصول الخمسة التي عند المعتزلة، لكنهم تفاوتوا في الزيادة عليها. أذكر لكم على سبيل الإجمال أشهر فرق المعتزلة البغادبة، منهم فرقة النظامية أتباع إبراهيم بن سيار النظام، وإبراهيم بن سيار النظام متقدمة معتزلة بغداد، قال بهذه الأصول الخمسة، وزادها أن رد الإجماع فلم يعتبر به، وهذه سوءة إلى سيئاته وضلال إلى ضلالته. ورد أيضا الاستدلال بخبر الواحد بأنه لا يفيد علما ولا يقينا، وهو من متقدمي من ردوا أخبار الآحاد الذي أضحى شعارا لمن؟ لعامة المتكلمين على مختلف مشاربهم، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو فلاسفة أو أشاعرة أو ماتريدية، فإنهم يجتمعون على رد خبر الواحد فلا يعون عليه في باب العقيدة. من أول من قال ذلك إبراهيم بن سيار النظام، وفرقته تعرف بالنظامية نسبة إليه. وكان هؤلاء يعني رؤوس الفرق المنتسبة إليهم في بغداد كالنظامية ومن يأتي بعدهم من الهذيلية أو الثمامية أو الجاحظية، كانوا أهل جدل ونضاق وكلام وقيل وقال حتى عرفوا بذلك، فتبعهم من تبعهم من أصحابهم وطلابهم. من معتزلة بغداد الهذيلية أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف، المولود في سنة 131 المتوفى في سنة 235، وقد كان معاصرا لمن؟ للإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد في أي عام توفي؟ 200 و في أي سنة توفي؟ الإمام أحمد في أي سنة توفي؟ 201 ولا 201؟ أحسنت، طبعا. فكان عصريه أعني هذا أبو الهذيل العلاف محمد ابن الهذيل العلاف، فقال بهذه الأصول الخمسة، وزاد عليها بأن خالقية الله صفة الخلق له تنتهي إلى حد عند عامة المسلمين، أن هذه الصفة غير منتهية لله، غير منتهية إلى حد، لكن عند أبي الهذيل أنها منتهية إلى حد. وأنا أذكر لكم هذه المسائل التي هي فوارق بين فرق المعتزلة بعضهم مع بعض، وإلا فالجميع متفقون على هذه الأصول الخمسة. وذكر أبو الحسن الأشعري أنهم ربما اختلفوا في فهم وتفسير بعض أفراد هذه الأصول الخمسة. من معتزلة بغداد الثمامية أتباع ثمامة بن أشرف النميري، المتوفى في سنة 213. من معتزلة بغداد الجاحظية أتباع من؟ أتباع الجاحظ الأديب المشهور، ما اسمه؟ عمرو بن ابن بحر الجاحظ، من كتبه التدين ومن كتبه البخلاء ومن كتبه ماذا؟ الرسائل، فهو أديب مشهور لكنه معتزل كبير، وفرقته معروفة في أتباعه، وسمي بالجاحظ لجحوظ عينيه في دمامة واضحة، ويذكر في هذا قصص، يقال أنه مرة كان جالسا عند باب بيته فجاءت امرأة وهي تمشي، وكان يستفزع بنظره النساء، فقالت له المرأة اصبعني، فتبعها لأنه يريد سوءا. فمرت به بالسوق إلى أن مرت على صائغ، ما هو الصائغ؟ من هو الذي يبيع الحبحب؟ صحيح؟ ها؟ الصائغ الذي يشتغل به بالذهب بيعا وشراء وصياغة. فلما مرت بهذا الصائغ أشارت إليه قالت مثل هذا. ثم مرت المرأة فوقف الجاحظ عنده وقال ما تريد هذه المرأة؟ قال إنها جاءت إلي وقالت أريد أن تنقش لي خاتما عليه صورة شيطان. فقال الصائغ إني ما رأيت الشيطان. قالت المرأة أصبر حتى أذهب وآتيك. فاتت بهذا الرجل وقال اجعل صورة خاتمي على هذه الصورة. الحمد لله الذي أحسن خلقنا وخلقنا. من فرق معتزلة بغداد الكعبية أتباع عبد القاسم الكعبي، توفى في سنة 319. من معتزلة بغداد فرقة عظيمة تسمى بالجبائية، وهي من أشهر الفرق، وهي المنسوبة إلى أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي. والجبائي نسبة إلى جبا، مدينة من مدن فارس أو من مدن خراسان. وقد توفي أبو علي الجبائي في سنة 235. والجبائي هذا نشأ عنده أبو الحسن الأشعري، عنده أو عند ابنه الشكمني. الآن من يميز لنا؟ عنده، نعم هذا المرجح أنه عند أبي علي الجبائي، لأنه تزوج بأمه فرضع منه مذهب الاعتزال ثم نزعه منه. و أبو علي الجبائي له ابن، وتنسب إليه فرقة مشهورة من فرق المعتزلة، وهي فرقة البهشمية، نسبة إلى ابنه أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن علي الجبائي، وتسمى بالبهشمية. وهؤلاء هذه البهشمية قالت بأصول المعتزلة الخمسة، لكنه زاد أبو هاشم هذا ببدعة لا حقيقة لها تسمى بالحال. ولهذا قال العلماء إن ثلاثة لا حقيقة لها أو من المحال: أحوال أبي هاشم، وقفرة النظام أتباع فرقة النظامية إبراهيم بن سيار النظام، وكسب الأشعري. ما هو الحال؟ قال بأن الأحوال لا معدومة ولا موجودة ولا معلومة. قالوا بأن الأحوال لا معدومة ولا موجودة ولا معلومة، وهذا القول في الحقيقة من المستحيلات. ولهذا قالوا ثلاثة لا معنى لها، ومنها أحوال أبي هاشم. أليس الحال معلومة؟ الإنسان حاله مرة ضحك ومرة ساكن ومرة متحرك، هذه أحوال، سواء أحوال ظاهرة أو أحوال باطنة. وكذلك كل حال فهي معلومة أو غير معلومة، لكن أن يقول أنها لا معلومة ولا موجودة ولا معلومة فهذا من المستحيل. ومما قاله أيضا أبو هاشم أنه يجوز أن الله يعذب العبد من غير ذنب أصابه، وهذا والعياذ بالله يستلزم منه تجويز الظلم في حق الله جل وعلا. من فرق المعتزلة في بغداد وفي الفرقة الثامنة الخياطية، أتباع عبد الحسين عبد الرحيم الخياط، توفى في سنة 290. والخياط هذا تلميذ للكعبي وتلميذ لأبي علي الجبائي. من فرقهم أيضا الحسينية، المنسوبون إلى أبي الحسين البصري المعتزلي توفى في سنة 436، وأبو الحسين البصري المعتزلي مشهور في علم الأصول، أصول الفقه، له كتاب شهير في علم الأصول ماذا يسمى؟ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي. تفضل. وأبو الحسين البصري تلميذ لمن؟ للقاضي عبد الجبار الهمداني. هذه هي أشهر فرق معتزلة بغداد. استوقفني قول للفخر الرازي وهو من أرباب المقالات العالمين بها أنه قال: ولم يبق في زماننا. في أي قرن عاش الفخر الرازي؟ الخامس، في 400. متى توفي فخر الدين الرازي؟ فخر الدين الرازي صاحب التفسير وصاحب الكتب المؤلفة في أصول الفقه وأصول الدين، صاحب المحصول في أصول الفقه والكتب الكثيرة في التنظيم لمذهب الأشاعرة وتقريبه للفلسفة في القرن السادس. يقول الرازي: ولم يبق في زماننا من سائر فرق المعتزلة إلا هاتان الفرقتان، يعني البهشمية والحسينية. من البهشمية؟ أتباع أبي هاشم ابن محمد ابن عبد الوهاب الجبائي، والحسينية أتباع للحسين البصري. هل كلامه هذا دقيق؟ الواقع أن كلامه مرجوح، ولكن لعل مراده أنه لم تبقى فرقة من فرق المعتزلة معروفة بشخوصها وأعلامها ومدارسها إلا هاتين الفرقتين، وإلا معلوم أن المعتزلة أنها فرقة تفرقت في فرق أخرى، فالزيود والزيدية معتزلة، والإمامية الجعفرية الرافضية إيش؟ معتزلة، والإباوية معتزلة، وبعض عقلاني زماننا هذا هم في الحقيقة معتزلة، لأنهم من باعث هذا المذهب وحامليه وناشريه. أحب أن ألفت إلى أمر مهم في ختام الكلام على المعتزلة يا أخواني، أن المعتزلة تلاحظون بعض من يسمون بالمفكرين أو بالعلماء أنهم يجلون المعتزلة ويثنون عليهم وعلى علمائهم، كما في بعض المتخصصين في أقسام الفلسفة وأقسام علم الكلام وأقسام العقيدة والمنطق في بعض الجامعات. لماذا يثنون على المعتزلة ويجلونهم؟ قالوا: لأنهم أجل العقل، العقل البشري، العقل الإنساني. إذن ثم تقاسم مشترك بين المعتزلة في القديم وبين العلمانيين والحداثيين والفلاسفة وأمثالهم، وهو دعوة تقديم العقل واعتباره حاكما على غيره من الدلائل. ولهذا عندهم العقل هو مصدر للتلقي، لتلقي الاعتقاد، لتلقي اليقينيات وبنائها عليها، وهو مصدر أيضا للاستدلال، بل هو أعظم عندهم من الوحي. ومن قرأ أو طالع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العقل والنقل المسمى بدار تعاون العقل والنقل عرف كيف يجل هؤلاء العقل إجلالا حتى جعلوه حاكما على النقل وعلى الوحي. المسلمون لم يجعلوا العقل مصدرا من مصادر التلقي، وإنما جعلوه مجالا للفهم والاستنباط والاستدلال. أما التلقي فإنه عن الشيء المعصوم، وهما الوحيان الشريفان اللذان جاء بهما النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة القولية والفعلية والتقريرية، لأنها تبيان لهذا القرآن، وهي الحكمة التي آتاها الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فدور العقل هو في فهم والاستنباط ورد النظير إلى نظير والاستدلال على ذلك، أما أن يجعل مصدر مصدر التلقي فلا. نعم الفطرة مصدر مصدر التلقي بشرط أن لا تخالف الوحي الصحيح وهي الفطرة السليمة. هذه هي أيها الأخوة إلماعة وهي موجزة، وأرجو أن تكون قد أتت على أصول مذهب المعتزلة. في ثمة سؤال أو نبدأ بفرق الجهمية وهي المرجئة وفرقها؟ نعم يعني المعتزلة من أين شعبت؟ نعم الإمامية والزيدية والإباضية أخذوا معتقد المعتزلة في مسائل الصفات ومسائل الإيماء ومسائل القدر، وبعضهم أخذ معتقدهم في حتى في مسائل الإيمان مثل ما عند الإباضية. لعلي فهمت سؤالك وأجبت عليه بما تريد. نعم ايه نعم تبنته ايضا طوائف من المعتزلة ليس كلهم، من تأثر بالنظامية اخذوا به، وإلا الاصل ان اكثر المعتزلة لا يرد للإجماع، مع ملاحظة ان الإجماع الذي لا يردونه هو إجماعهم هم، لانهم يعتبرون اهل السنة نابكة وانهم ليسوا اهلا لان يحكون الإجماع ان خلافهم معتبر بالإجماع. ايه نعم تفضل. المعتزلة في باب الصحابة في الغالب أنهم معظمون للصحابة، لكن منهم من رد شهادة الزبير وطلحة رضي الله عنهما باتهامهم بالفسق كما قلنا عمن عن العمروية أو العمرية فعمر بن عبيد. اي نعم، وإلا في الأصل فإنهم معظمون للصحابة. باب الصحابة تكاد أكثر الفرق المشهورة تتفق عليه، المعتزلة والأشاعرة والجهمية، لكنهم يقلون في إجلال الصحابة من فرقة إلى أخرى. الزيدية لما تأثرت بالمعتزلة كان شأنهم في الصحابة أقل من شأن عموم الروافض. حنا نأخذ ثلاثة أسئلة ونبدأ بدرسنا. الفرقة الرابعة يا أخواني من أصول الفرق فرقة المرجئة، وإذا ذكرنا المرجئة فلا بد أن يكون الكلام على الجهمية أصالة كما سيأتي، لأن الجهمية هي أم الإرجاء. التعطيل هذه العقيدة ذكرت لكم قبل أن لها تمثيل يقرب معناها إلى أنفس وعقول طلاب العلم. التعطيل شجرة أمها الجهمية وبنتها الكبرى من المعتزلة، وبنتها الصغريان وربما لو قلنا التوأمان الأشاعرة والماتريدية. هذا تقريب مشجري أو تمثيلي للتعطيل. الإرجاء كذلك أمه الجهمية. المرجئة هذه الفرقة العظيمة من فرق الإسلام والتي اختص العلماء بالرد عليها أصالة، فإن من طالع كتب علماء السنة وجدهم أعظم ما يردون على المرجئة. انظروا السنة الخلال المروي عن الإمام أحمد والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة، تلاحظون أنها مبدوءة بالرد على المرجئة ولا سيما في مسائل الإيمان، لأن العلماء رحمهم الله فطنوا لهذا الخطر العظيم. حتى مسائل الصفات والقول بأن القرآن مخلوق جعلوها في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد الرد عليهم في مسألة الإيمان ومسائل الإرجاء، ولهذا هي أضر المذاهب في أثرها. المرجئة لماذا سموا بهذا الاسم؟ العلماء لهم فيها عدة أقوال متنوعة في الحقيقة. قيل سموا المرجئة بهذا الاسم لإرجائهم أمر المتقاتلين في الجمل والصفين، ولهذا تجدون عند بعض كتب المقالات أو عند بعض العلماء أن أول من تكلم بالإرجاء هو محمد بن الحسن بن محمد الحنفية، وهذا كما في كتاب الإيمان لأبي عمرو العدني السلفي متوفى في سنة متوفى في القرن الثالث. والإرجاء الذي كان الذي عرف به هذا ليس الإرجاء المذموم، وإنما إرجاء ما حصل من أمر المتقاتلين في الجمل والصفين إلى الله تعالى يوم القيامة. من معاني الإرجاء وهو المعنى الثاني تأخير أهل الذنوب للآخرة، لا يتكلمون في أهل الذنوب من جهة الحكم عليهم ولا في أسمائهم، وإنما يرجعونهم للآخرة. من المعاني أيضا للإرجاء تأخير الذنوب وأهلها بدعوى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا هو أشهر معاني الإرجاء المذموم الذي من نفاذه تأخير العمل عن الإيمان، سواء عن مسماه، عن مسمى الإيمان، أو عن حقيقته، عن حقيقة الإيمان، أو عن أثره، أي عن أثر الإيمان. مسألة تأخير العمل عن مسمى الإيمان أو عن حقيقته أو عن أثره هو نفاج، وهو جوهر مذهب المرجئة، لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، والذنب سواء كان قولا أو فعلا، لأن قول اللسان هو فعل اللسان. هذا في الحقيقة هو أصل تسمية المرجئة بهذا الاسم. ومن هؤلاء المرجئة من يسوغ مذهبهم بقوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم أو يعذبهم، وليس هؤلاء، فإن إرجاء صاحب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه يوم القيامة أو شاء رحمه بإيمانه وصلاحه، هذا قول من؟ قول عامة المسلمين، قول عامة المسلمين. المرجئة أصناف، المرجئة الخالصة أو المرجئة المحضة هم الجهمية، هم الجهمية، واسمحوا لي أن آخذ فيها بعض البسط لأن الكلام فيها له شأن. الجهمية هي المرجئة الخالصة وهي المرجئة المحضة، وهم أتباع الجهم ابن صفوان السمرقندي، وكان من ترمذ ويكنى بأبي محرز. وجهم بن صفوان أخذ مقالته عن رجل يقال له جعد بن درهم، وأخذها أيضا عن رجل إما أنه نصراني أو نصراني اسمه سيفا أو مجوسي يقال له سيسويت، وأخذ عن اليهود، وأخذ عن السمنية وهم فلاسفة الهند الذين لا يقرون إلا بالمحسوسات الموجودة. إذا مذهبه خليط ومركب من عدة هذه المذاهب. أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عن بيان بن سمعان وهو من غلاة الرافضة الذي أخذ مذهبه عن قالوت اليهودي ابن أختي لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. إذن أساس مذهب نفي الصفات مستمد من أين؟ من اليهود الذين وصفوا الله بالقبائح وسلبوا عنه الكمائل والممادح. فالجعد ألقى بهذا المذهب الخبيث إلى الجهم. الجعد قبض عليه خالد بن عبد الله القسري والعراق في واسط، وحكم العلماء بقتله. فلما جاء في عيد الأضحى في سنة 123 قال في خطبته: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وقد جاء به مربوطا في أسفل المنبر، فإني مضح بالجعد بن درهم، حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من على منبره فقتله، فشكر له أهل السنة صنيعة لأنه قتله بحكم العلماء. قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية في آخر المقطع الأول من مقدمتها لما ذكر التعطيل وما جره على المسلمين من البلايا والخزايا والمحن، قال: ولأجل ذا، أي لأجل التعطيل، لا إشارة للتعطيل الذي تكلم عليه، لما قال في أول نظمه: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود لفصل ذات منك يداني، أنى وقال الحسن يفسد حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى أن قال: ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحس العاني. يتغزل رحمه الله، يتغزل بالعقيدة، صورها على أنها محبوبته وعشيقته، إلى أن قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهل بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، إلى أن قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. العقلانيون والمعتزلة والمتكلمون يثيرون في هذا المقام شبهة، وأول من أثارها هؤلاء المتكلمون، تلقفها عنهم المستشرقون وأذاعها عنهم أذنابهم من المعاصرين، قالوا أن خالد بن عبد الله القصري ما قتل الجعد إلا لغرض سياسي، لم يقتله لغرض ديني، يريدون أن يهونوا من شأن هذه البدعة المكراء، وأنى لهم ذلك. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، لأنه تقرب إلى الله جل وعلا بقتل هذا الذي كفر بالله بجحده أسماءه وصفاته. الجهل أخذ عن الجعد نفي الصفات، وأخذ عن سيسويه المجوسي وسوفن النصراني، وكلاهما حريفين في باب الألوهية وباب أسماء الصفات، وأخذ عن طائفة من السنية، قالوا إنه ناظر طائفة من السنية وهم فلاسفة من فلاسفة الهند لا تقر إلا بالمحسوسات، قالوا: يا جهل، ربك اللي تعبده رأيته بعينك، أحسست به بيدك، سمعته بأذنك، شممته بأنفك، ذقته بلسانك؟ قال: لا، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات الموجودة. فقال: كيف تعبد ربا ما رأيته ولا أحسست به ولا لمسته ولا ولا؟ فبقي الشقي في بيته 40 ليلة يبحث عن ربه، ضيع عن ربه، لا يصلي ولا يؤدي شيئا، يبحث عن ربه بعقله. فخرج بعد 40 فقال: أنا أؤمن برب لا أثناء له ولا صفة، ولم يجعل له عز وجل صفة تخص حتى الوجود، صفة الوجود قال: إن الله موجود بشرط الإطلاق، ليبقى وجودا ذهنيا لا وجود حقيقي. فكان بهذا من أجهل الناس بربه، إذ جحد أسماءه وصفاته، بل أخص صفاته وهي الوجود. هذا الجهل بن صفوان شقي، قتل شيخه الجعد في سنة 123، وهو قتل في ترمذ في سنة 128، قتله سلمة بن أحوز والي خراسان. ونسب المذهب إلى الجهمية ولم ينسب إلى الجعدية، لما؟ لأن الجهم هو الذي بعثه ونشره وأذاعه، فنسب المذهب إليه فقالوا مذهب الجهمية. مذهب الجهمية يا أخواني اختصارا له ثلاثة أصول كبار. الأصل الأول في باب الأسماء والصفات، فهم ينكرون أسماء الله وصفاته، بل الجهل ينكر حتى صفة الوجود، فيقول: إن الله موجود بشرط الإطلاق، لا وجود يخصه في الخارج، خارج الذهن، وهذا والعياذ بالله هو إنكار وجود الله جل وعلا، بل هو حقيقة في الجهل بالله. وهذا الذي عرفت به الجهمية في إنكار الأسماء والصفات. ولهذا قال العلماء: من قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه من نتاج مذهب الجهمية، بل هو مما أثرت به الجهمية على المعتزلة فاشترك فيه. الجهمية أثرت على المعتزلة في نفي الصفات فاشترك فيه جميعا. مذهبهم الثاني في الإيمان، فالجهمية عندهم أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. إذن السافر عند الجهمية هو من أنكر الله أو من جهل الله. ضابط الإيمان عند الجهمية هو المعرفة. من عرف الله فهو مؤمن، إذا من جهله فهو كافر. وهذا هو غاية ما يكون من الضلال والإلحاد في باب الإيمان. وهذا القول أفسد من أن يرد عليه، لأنه يلزم عليه أن يكون من أبو طالب مؤمن، أليس كذلك؟ لأن أبا طالب يعرف الله ويعبده ويعرف صدق الرسول. ألم يقل أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فما لليتامى عصمة للأرامل، فلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. إذن هذا فيه اعتراف من أبي طالب بأن دين الرسول هو دين الحق وأنه لا يكذب، بل قال ما هو أصرح من ذلك، قال: لقد علم، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدته سمحا بذاك مبينا، ولقد دعوتني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. يلزم على ذلك أن أبا طالب يكون مؤمن، وهذا من آثار مذهب الجهمية على غيرها من الفرق. فالرافضة ترى إيمان أبي طالب بعامة فرقها، الصوفية ترى إيمان أبي طالب، الأشاعرة في أكثرهم يرون إيمان أبي طالب، وهذا من أثر الصوفية عليهم، لعله أن يأتي بيانه إن شاء الله تتكلم عن الصوفية. بل أعظم من ذلك، يرى أبو طالب أن فرعون يكون مؤمن، لأن فرعون يعرف ربه. قال الله جل وعلا في آية النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي برسالة موسى بربوبية الله. قال الله جل وعلا في آخر سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء يا فرعون إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بل أعظم من هذا، مما يبين فساد هذا المذهب الردي في معنى الإيمان، أن يكون إبليس عند الجهمية مؤمنا، لأن إبليس يعرف الله. ألم يقل إبليس؟ قال: ربي بما أغويتني، فإذا آمن بربه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فحلف بعزة الله. إذن يكون على مذهبهم أن إبليس مؤمن. وهل أكثر من إبليس أحد؟ من إبليس أحد؟ لا أكثر منه أحد من خلق الله، لأنه أبى واستكبر أن يطيع أمر الله جل وعلا. إذن يكفيكم من هذا المذهب الردي أن يكون إبليس عندهم مؤمنا لأنه يعرف ربه. بل ذكر شيخ الإسلام هذا العلم الذي استوعب هذه المقالات وهضمها، ثم كشف زيفها وزيف أهلها، قال: ولا أحد أكثر من جهل بربه، فإنه أنكر أسماء الله وصفاته ولم يجعل الله وجودا يخصه، وإنما جعل الله موجودا بشرط الإطلاق، وهذا ليس إلا في الذهن. إذن هو جاهل بربه، فيكون على مذهبه ماذا؟ كافرا. الأصل الثالث من أصول الجهمية قولهم في القدر، فهم في القدر ماذا؟ جبرية، لأنهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته وإرادته واختياره. قال: العبد ما لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار، هو في قدر الله كالريشة في مهب الريح، كالميت بيد المغسلة، كورق الشجر إذا مر عليه الهوى وتحرك بغير إرادته، كذلك العبد. وهذا هو مذهب الجبرية، وهم الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله أيا كان هذا الفعل، وهم لا يرضون بهذا القول. وحقيقة مذهب الجبرية هو مذهب المشركين في باب القضاء والقدر، لأن المنحرفين في القدر ثلاثة أصناف قررهم شيخ الإسلام في التدمرية: من هم؟ المجوسية، وهم القدرية المعتزلة الذين قالوا إن العبد يخلق في نفسه مثل المجوس، قالوا إن الكون له خالقان: النور والظلمة، فالنور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وفي الحديث الذي يروى عن ابن عمر وأنس وغيره وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم يقول النبي عليه السلام: القدرية مجوس هذه الأمة، والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. الفرقة الثانية المشركية، وهم الجبرية، لأن المشركين قالوا كما قال الله جل وعلا في آخر الأنعام: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه من شيء. فحقيقة قول الجبرية هو قول المشركين. الفرقة الثالثة من محاربين القدر هم الإبليسية، الذين عارضوا بين حكمة الله وبين أمره، بين قضائه وبين شرعه، كما قاله إبليس: كيف أسجد لهذا وأنا خير منه؟ لا أسجد له وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذه الأصول الثلاثة التي انحرفت بها من؟ الجهمية. أصل الإيمان فقالوا إنه المعرفة، وأصل الأسماء والصفات فأنكروها، وأصل ماذا؟ القدر. ولهذا هؤلاء الجهمية لا يرضون بالاستدلال بالقدر على المعايب. لو جاء إنسان ضرب لك جهمي على وجهك يرضى؟ يقول هذا مجبور، أو يدفعه بدليل الفطرة السوية في القويمة أنه يدفعه ولا يرضى أن يعتدي عليه بعذر أنه مجبور لا يؤاخذ على فعله. المرجئة لها فرق أخرى يا أخواني انحرفوا في الإيمان، أذكرها اختصارا لئلا نطيل. من فرق المرجئة فرقتان هما من فرق المعتزلة، لكنهم وافقوا الجهمية في مذهبهم في الإيمان، وهم فرقة الضرارية أتباع ضرار ابن عمرو الكوفي، وهو من متقدمي المعتزلة. وهذا ضرار بن عمرو الكوفي من تلاميذ واصل بن عطاء الغزالي، فهو معدود من معتزلة البصرة. وافق الجهمية في الإيمان فقال إن الإيمان هو المعرفة، وزاد من بدعه أنه أنكر عذاب القبر الذي ألحى بذلك مذهبا من مذاهب المعتزلة في إنكار عذاب القبر ونعيمه. الفرقة الثانية التي وافقت الجهمية في الإيمان بأنه المعرفة وأن الكفر هو الجهل النجارية، أتباع الحسين بن محمد النجار المعتزلي. من فرق الإرجاء الأشاعرة، لأن الأشاعرة المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وقد مر أبو الحسن الأشعري في ثلاثة أطوار، كان معتزليا لما كان ربيبا ناشئا في حضن أبي علي الجباء 40 سنة، حيث أنه زوج أمه، ثم نزع في جامع البصرة الاعتزال كما نزع ثوبه الذي كان عليه أو عباءته التي كانت عليه أمام الناس على صلاة الجمعة، فصار على طريقة عبد الله بن كلاب، سمى بالمذهب الكلابي الذي فيه نفي الصفات الاختيارية. ثم رجع رحمه الله قبل موته ب3 سنوات أو 4 سنوات إلى طريقة أهل الحديث ومذهب السلف الصالح، وألف فيه كتابين، ألف فيه الإذان عن أصول الديانة، وألف فيه المقالات، لأنه ذكر في المقالات لما جاء إلى ذكر أهل الحديث أن إمامهم الإمام أحمد بن حنبل قال: وإلى هذا المذهب أذهب وبهذا القول أقوم. لكن أكثر المنتسبين للأشعري لأبي الحسن الأشعري من الأشاعرة هم في طوره الثاني لما كان على طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب، ومذهبهم في الصفات أنهم يثبتون أسماء الله و7 من صفاته هي صفة العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، تسمى عندهم بالصفات العقلية أو صفات المعاني، وما سواها من الصفات يؤولونها أو يفوضونها، تسمى بالصفات الاختيارية أو الفعلية، يؤولونها أو يفوضونها. وعلى هذا استقر مذهبهم عند عوام المتأخرين كما قاله صاحب الجوهرة إبراهيم اللقاني: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو صور ورم تنزيها. ومذهب الأشاعرة مر بأطوار عدتها 5 أطوار. الطور الأول طور الكلابية، ثم الطور الثاني في جله إلى مذهب أصحاب أبي الحسن الأشعري، وكان عندهم التأويل خفيفا، فالاستواء عندهم ليس هو الاستيلاء وإنما فعل يفعله الله والعبد ثم استواء، إلى أن جاء القرن الثالث حيث قرب أبو المعالي الجويني هذا المذهب من أين؟ من الاعتزال. أبو المعالي الجويني في كتاب البرهان في أصول الدين وغيره، في أصول الفقه، البرهان في أصول الفقه وغيره، قرب مذهب الاعتزال إلى مذهب الأشاعرة من الاعتزال. ثم في الطور الرابع لما خلط هذا المذهب بالصوفية، وتتم ذلك على يد عالمين كبيرين شهيرين هما أبو القاسم القشيري الأشعري وأبي حامد وأبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي متوفى سنة 505. وهؤلاء جددوا مذهب الأشاعرة فخلطوه بالتصوف، فلا تكاد تجد صوفيا إلا وهو في الاعتقاد أشعري. الطور الخامس في جذب المذهب إلى طريقة الفلاسفة، وكان ذلك على يد جماعة من الأساطين كالأرموي، صفي الدين الأرموي، والفخر فخر الدين الرازي وأمثالهم. الأشاعرة تعتبر من فرق المرجئة، لأن مذهب الأشاعرة في الإيمان أن الإيمان هو التصديق. تصديق أين يكون؟ في القلب. ولهذا عامة الأشاعرة إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قالوا خلونا يا جماعة الإيمان في القلب، ولو كان على معصية، يشرب الدخان، يشرب الخمر، يأكل الربا، يفعل ما يفعل، فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال الإيمان ها هنا في القلب. ولهذا يروى في هذا الوقت حديث باطل معلول أن الإيمان علانية، أن الإيمان في القلب والكفر علانية. والحديث الضعيف أيضا أنه لما جاء وفد فقيه للنبي عليه الصلاة والسلام سمع الإيمان قال الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا. على كل حال عندهم الإيمان هو التصديق، تصديق القلب. من هو الكفر عندئذ عندهم؟ ما قصين التصديق؟ التكذيب. فالكفر عند الأشاعرة هو التكذيب، وكل من حصل الكفر بالتكذيب فهو أشعري، شاء أم أبى، درى أو لم يدري. لأن حقيقة مذهب الأشاعرة في الإيمان أنه تصديق، ويرده التكذيب، إذا الكفر عندهم تكذيب. طيب عند هؤلاء الجحود كفر ولا ما كفر؟ يا أخوان الذي يعرف يعطينا يمنا، أحتاج نصحيكم شوي. يا أخي لماذا الجحود هل يكون كفر عندهم؟ نعم، لأن الجحود أعظم من مجرد التكذيب، فهو تكذيب وزيادة إنكار، ولهذا يدخل في التكذيب في الكفر عندهم ماذا؟ الجحود. وكل من حصر الإيمان بالتصديق وحصر الكفر بالتكذيب والجحود فقوله قول هؤلاء المرجئة الأشاعرة، درى أو لم يدري. ولهذا اشتد نكير العلماء من مشايخنا على من قال إن الكفر هو التكذيب فقط أو الجحود فقط، لأن حقيقته هو قول الأشاعرة الذي هو عين قول إحدى فرق المرجئات. الفرقة إيش؟ الرابعة أو الخامسة؟ من ليس يا أخوان؟ أصابتكم السعامة أو السعادة؟ ها من يعدها لنا؟ عدينا لنا الجهمية، ثم الضرارية، ثم النجارية، ثم الأشاعرة، الخامسة من الكرامية، من فرق المرجئة الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى في سنة 255. وكان محمد بن كرام مضطربا في مذهبه، يميل إلى الزهد والتصوف، قليل البضاعة في العلم، لكنه مع ذلك كان مشبها لله في بعض خلقه. والكرامية فرق، ولهذا إذا أطلقت المشبهة أول ما ينصرف إليها صنفان، متقدم الرافضة فإنه مشبهة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وبيان بن سمعان، وأيضا ينصرف الماء التشبيه إلى الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. مذهبه في الإيمان الذي جعله من فرق المرجئة أنه قال الإيمان النطق باللسان، فمن نطق بلسانه فهو مؤمن من غير اعتقاد ومن غير عمل. فألزمه العلماء بأن المنافقين يكونون مؤمنين، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، قال هم مؤمنين، لكن الكرامية لم يجعل المنافقين في الآخرة في الجنة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الكبير، وهذا من إنصافه رحمه الله لهم، قال ومن زعم أن الكرامية توجب أن يكون المنافقين في الجنة فقد غلط عليهم غلطا كبيرا. هم يقولون أن المنافقين في الآخرة في النار، لكن في الدنيا مؤمنين بمجرد قولهم لا إله إلا الله. وهل هم مؤمنون يا أخوان لما قال لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لأنهم أبطنوا ضد ذلك من الكفر وبغض الله وبغض دينه وبغض رسوله. ولهذا نهى الله رسوله أن يصلي على أحد منهم مات أبدا أو يقوم على قبره في آية براءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله. لاحظتم هذا المعنى يا أخوان؟ الفرقة الخامسة، الفرقة السادسة من فرق المرجئة الماتريدية أتباع محمد المنصور، أتباع أبي منصور الماتريدي الحنفي. والماتريدية علاقتهم بالإرجاء لأن أبا منصور الماتريدي قال إن الإيمان هو الاعتقاد بالجنان، والركن والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي، بمعنى أنه لو لم يأتي به لأصبح مؤمنا، لكنه المدار والمعول على الاعتقاد فقط. أما الركن أما النطق باللسان فهذا ركن زائد ليس ركنا أصليا، فأخرج العمل عن الإيمان. وعلى هذا عامة الماتريدية. المذهب السادس السابع من مذاهب المرجئة، مرجئة الفقهاء المنسوبون إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله. ومذهبهم في الإيمان أن الإيمان قول باللسان، ويقولون إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فأخرج العمل عن الإيمان، لم يجعل العمل ركنا من الإيمان. هذا هو خطأهم. طيب من هو الإيمان عند أهل السنة؟ نعم بس يزيد بإيش؟ الإيمان عند أهل السنة يقوم على هذه الأصول الخمسة، فهو إقرار باللسان، قول لا إله إلا الله، التسبيحات التهليلات الأذان إيمان، واعتقاد بالجنان بالقلب ولا بد من ذلك، وعمل بالأركان، فلا يصح الإيمان إلا بعمل، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل عن الإيمان، هل أخرجوه عن مسماه أو عن غير مسماه؟ هذا هو ميدان الاعتراف. ولهذا يأتينا هذا السؤال الشهير، هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، بين مذهب السلف ومرجئة الفقهاء، خلاف حقيقي مؤثر أو خلاف لفظي صوري؟ خلاصته يا أخوان بهذا الخلاف، انتبهوا له، الخلاف يكون حقيقيا في أحوال ويكون صوريا لفظيا في أحوال. فإن ترتب على الخلاف أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو أنه لا يطالب بالعمل، أو لا يرتب على العمل الثواب الدنيوي أو الأخروي، أو أنه يحرم الاستثناء في الإيمان، فالخلاف عندئذ يكون خلافا حقيقيا مؤثرا. لاحظتم يا أخواني؟ أعيدها مرة أخرى، يترتب على الخلاف هل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو أن الإيمان لا يتبعض، أو أن الإيمان يحرم الاستثناء فيه، أو ترتب على الخلاف أنه لا يطالب بالعمل أو لا يرتب على ترك العمل الجزاءات الدنيوية والأخروية، فالخلاف عندئذ خلاف حقيقي مؤثر. لاحظتم يا إخواني؟ وهذا للأسف يقول به الماتريدية الآن. يقول خلاف لفظي وإجعال الإيمان لا يجوز ولا ينقص، لأن إيمان القلب لا يزيد، شيء واحد وأهله في أصله سواء. ويقولون أن الإيمان من ترك العمل لا يعاقب عليه بالثواب والعقاب وغير ذلك. وأما إذا قال مرجئة الفقهاء بأن الإيمان يزيد وينقص، أو أن الإيمان يتبعض يذهب بعضه ويبقى باقيه، أو أن الإيمان يجوز الاستثناء فيه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ورتبوا على ترك العمل الجزاءات الدنيوية بالعقاب والتعذيرات في الدنيا والجزاءات الأخروية بالعقاب الإلهي، فالخلاف عندئذ في حقيقته خلاف صوري لفظي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الخيلانية، وذكر في الأصفهانية في شرح الأصفهانية وفي الإيمان الكبير، أن أكثر الخلاف مع مرجئة الفقهاء أنه في أكثر صوره خلاف صوري، لأن مرجئة الفقهاء أي المشغلون بفقه منهم يرتبون الجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك العمل. انظروا إلى كتب الفقه الحنفية، لا سيما كتاب الحدود وإحكام المرتد وما بعدها، تجدون أنهم من أشد المذاهب في هذا الأصل. فعندهم يكفر بقول يقوله وبعمل يعمله، حتى إنهم اشتدوا فقالوا إن من صلى بغير وضوء عامدا أنه غير مؤمن، لأن فعله هذا لا يصدر إلا عن مستهزئ مستكبر. إذا كفروا بماذا؟ بالعمل، وهم لم يدعوا العمل في مسمى الإيمان. فباعتبار هذا الأصل أصبح الخلاف والحالة هذه لترتيبهم الجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك العمل خلافا صوريا. لاحظتم هذا المعنى يا إخواني؟ ولهذا نقول لكم ما هو الخطأ الذي وقع فيه مرجئة الفقهاء؟ وقعوا في خطأ ليس لفظيا، وهو أنهم لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وإن كانوا أدخلوه في حقيقته وثمرته وأثره على هذا الاعتبار الذي قد قيدته لكم. أما إذا كان هذا الحنفي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو لا يتبعض، أو لا يصح الاستثناء فيه، أو أنه لا يرتب الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك العمل، فالخلاف عندئذ خلاف حقيقي مؤثر ولا كرامة. أختم يا أيها الأخوة بمسألة يكثر عنها السؤال كثيرا، هل الأشاعرة من أهل السنة أو ليس من أهل السنة؟ وهذه المسألة لها أثر في اعتبارهم من أهل السنة والجماعة أنهم داخلين فيها أو مع الفرق المتوعدة بالنار، لأن قوله عليه الصلاة والسلام وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، في رواية هم الصد الأعظم، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل الأشاعرة داخلين في هذه الفرقة أو مع الفرق الموعودة بالنار وعيدا؟ لأن الفرق الموعودة بالنار ليس كلها مخلدين، وانتبهوا لهذا الأصل وقد قررناه في أول الدروس، الوعيد بالنار يتفاوت، منهم من هو متوعد بالنار على سبيل الخلود وهو من كفر واعتقد كفرا وبعث المذهب الكفري، ومنهم من متوعدون بالنار لفسقهم وضلالهم لا لكفرهم في أنفسهم. هذه أثر هذه المسألة، فالأشاعرة ليس من أهل السنة وهي فرقة ناجية، وإن كان منهم صالحون ومنهم عباد ومنهم علماء ومنهم حفاظ ومنهم كبرى، لكن لأنه انتسب لهذا المذهب أو قال ببعض قوله يكون عندئذ مخطئا بقوله بهذا القول، وقد يكون معذورا لاجتهاده وتأويله، كما هو الحال في العلماء والحفاظ الذين نسبوا إلى الأشعرية كالنووي وكالحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم رحمهم الله، هم معذرون فيما أخطأوا فيه، لكن الخطأ خطأ ولا ترتب على ذلك مذمتهم ولا معيبتهم، وإنما ترتب على ذلك بيان الخطأ ولعل ذلك مغمور في كثرة حسناتهم، وإن كان السيوطي أقل شأنا كثيرا من النووي ومن الحافظ بن حجر وأمثالهما وأضرابهما. أما في مقابل إذا ذكر أهل السنة في مقابل غيره كمقابل الرافضة، أو ذكر أهل السنة في مقابل المعتزلة والجهمية، أو ذكر أهل السنة في مقابل الفلاسفة ويدخل فيهم من الأشاعرة تبعا، لا أنهم من أهل السنة لكن لأنهم يقولون بقول السنة في مقابل هؤلاء الفرق الكبار الظلال، فرق الكبار الظلال يدخل فيهم أهل السنة، يدخلون مع أهل السنة من باب التبع، لأنهم يقولون في باب الصحابة بقول أهل السنة، ويقولون في باب السمعيات وهي ما يتعلق بالأمور الآخرة عذاب القبر ونعيمه والبرزخ والدار الآخرة غالب قولهم بقول أهل السنة. الخلاف مع أهل السنة في الصفات التي يؤولونها وفي مسألة القدر حيث يقولون بالكسب، كسب الأشعري وهو الذي مما هو لا حقيقة له، والكسب عندهم وقوع القدر عند فعل المقدور، لا أن القدر يقع بفعل المقدور ولكن يقع عنده، كما قالوا القطع يكون عند السكين لا بها، الري يكون عند شرب الماء لا به، الشبع يكون عند أكل الطعام لا به، وهذا هو كسب الأشعري الذي لا حقيقة له، قالوا ثلاثة لا حقيقة لها، كسب الأشعري وطهرة النظامي وأحوال من؟ أحوال من؟ أحوال أبي هاشم. مسألة الأخيرة يا أيها الأخوة، وأن العلماء رحمهم الله اتفقوا بل أجمعوا على كفر الجهمية، وإذا قالت المعتزلة بقول الجهمية دخلوا في حكمهم، وقد ذكر الإجماع جماعة من أهل العلم، ذكره الطبراني أبو القاسم في كتابه الكبير المسمى بالسنة يسر الله العثور عليه، وذكره أيضا اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، ونظم ذلك ابن القيم رحمه الله لما قال ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. 50 في عشر كم؟ 500. 50 في عشر كم؟ 500. ولقد تقلد أي أظهر وقال كفرهم، ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. هذه أيها الإخوة جملة مسائل في هذا المقام في ذكر الفرق، وتعلمون أن الكلام في أصولها يتشعب إلى فروع، لكن وإن ذهبنا إلى بعضها التفصيلات نحب أن نرجع إلى الأصول، لأن المقصود ذكر أصول هذه الفرق. هذا السائل يقول هل يصح قول من قال بأن هناك فرقة مرجئة يقصدنا به بعض أهل الحديث؟ ينظر إلى هذا القول، هل قاله الإنسان بعلم أو قاله بهوى؟ إن قاله بهوى بلا دليل فقوله مردود عليه كائنا من كان، أو قاله بعلم فإنه ينسب الإنسان إلى قول البدعة إذا قال به ولو كان من أجل الناس. الحافظ بن حجر رحمه الله من العلماء الكبار، لكنه في مسائل وافق فيها الأشاعرة فخطئ بها ولم ينقص ذلك من قدره، فإذا قال بعض المنتسبين للسنة في هذا الزمان بقول الأشاعرة أو بقول المرجئة في الإيمان فلا غضاضة أن يقال إنهم مرجئة بقولهم بهذا الإرجاء، كمن يقول إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، ومن حصل الكفر بالتكذيب هو حقيقة قول الأشاعرة الذي هو قول من أقوال المرجئات، وهذه المسائل مما ترد إلى العلماء الكبار، ولهذا تبناها هيئة العلماء التي هي أكبر هيئة عندنا وهي اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. لو سمحتم نرجو منكم إذا كان إمكاني أن ترتبوا لنا مذكرة، والله حنا ودنا ينتدب من ينتدب منكم إلى تفريغ هذه المحاضرات مع الدورة السابقة حتى تكون في مذكرة، ينتدب لي هذا أحد؟ لم ترفع الأيادي، نحن لا طلاب، نريد من طلاب الجامعة، من ينتدب؟ كيفك؟ الأشاعرة يختلفون في ماذا مع أهل السنة، وما معنى الكسب وما المراد به؟ أظننا بينا هذا، يختلفون مع أهل السنة في نفي بعض الصفات وهي الصفات الفعلية والصفات الاختيارية. يختلفون مع أهل السنة في مسألة الإيمان، حيث قالوا إن الإيمان هو التصديق والكفر عندهم هو الكفر هو التكذيب. يختلفون مع أهل السنة في القدر، حيث قالوا بالكسب، والكسب هو وقوع القدر عند فعل المقدور لا به. يختلفون مع أهل السنة في ماذا؟ في تقديم العقل على الرأي على الشرع. يختلفون مع أهل السنة في رد أخبار الآحاد. هذه المجمل المسألة التي يختلفون بها. هل لم يكن في عصر ابن حجر رحمه الله من علماء أهل السنة يرد عليه أو ينصحه؟ الحافظ بن عاشر ابن حجر رحمه الله عاش في زمان كثر فيه علماء الأشاعرة ونشأ على هذا المذهب، والإنسان إذا نشأ على مذهب يبقى أثره في قلبه وفي نفسه ويصعب أن يتخلف عليه أن يتخلص منه. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله لما أن اشتغل بالحديث رواية ودراية وشرحا كانت أشعريته أقل من غيره. ابن حجر أقل أشعرية من أبي المعالي الجويني. البيهقي أبو بكر مع أن عنده أشعرية كثيرة لكن أقل من أبي المعالي الجويني. لماذا؟ لأن هذا مشتغل بالحديث وبأقوال السلف وأهل الصحابة، فلهذا خف الاشتغال عندهم. يطار رجاء ذكر القصة التي قلتها في آخر الدرس الماضي. نعم، جاء رجل أعرابي من الجزيرة من نجد إلى العراق، فدخل البصرة فسرقت ناقته، دابته التي جاء بها من أهله، فبحث عنها وطلبها ولم يجدها. فلما انقطعت حيلته دخل المسجد، وإذا في المسجد حلقة لعمرو بن عبيد القدري المعتزلي، وكان ذا كفة اللحية، ذا لحية كفة، فأحسن به الظن وتوسل به الخير، فقال يا شيخ ادع الله ان الله يرد لي ناقتي فقد سرقت. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليك. فقال له الاعرابي نفس اشكت فضل الله فاك، اخشى ان يريد الله ان ترد لي ناقتي ثم لا ترد لي إذا كان يقع في ملك الله ما لا يريده. فغلب الإعرابي بفطرته هذا المعتزلية ببدعته ولو كان من كبارهم وعلمائهم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه هو الوهاب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أزعوه للإخوان من غير ما يكون فيه مقاتلة.